سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تخولا هن لا بامان سلمو من هنها دافع البيبن دنيا هن من سلمو من هن بخير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ننلمو على تحسن التي من سهنان تيا مهان كتو لسابتن دي عليهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أتلو محولو منلو ليمانا ياتا ألو لاهدلو لاتما إيها البهايم سبولو دغاليين منلو مو نغموتي آنين ينسو آنين بها مسانولو ساهو آنين بالو بهيما ولمو دانتان فنغتي من ستهما أسنانو لا أميكما فو إبه منلو حرامو كرنالوكا إكو جيفو نوانتي إها يلو منبون دانتان فنغو لبالو كونو لا أتلو مومنولو ألوكنا ديمو داغاندي ألوكنا ديموكي تمومن الهالا نامران فانو لتا الهاتا غوتا علين هجولا نوانتي امرولا نوانتي البي حرمو كلا على اشكيتي كوللا منعتي على ديا. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أتلو مؤمنولو ألوكنا ياندانتيا ألا لا نانيولوكان ألا دينو مالوندانفنولوكان ألوكنا كلو داغاندي هرمو كارولوتو منولمو زلقاداتي بنا مكونونو أني زلحجة بنا أني محرم ممو مسكوتوتي أني راجب ممو أراجب كاروتي وكمو وكتالي مسلمي داموتو أتلو مؤمنولو مسلمولو ألوكنا هديولو هرمو فرسي ممو بيهانوتي موهو همين جنجن كابتا هلا هجيو للي أنين بيهانولو إها ملانفنوكي منرما تمومن إترتنم إسي ملانفنولو بلا بيهانينولو كنا ولمو تريوليلتي إها مندا نغمو تيوتو نوانده ساها تيولتو منلمو سوفولتي ولو إسابولا behago kanna hafo ko nimbeha mi jenti teng ibadila hake hadioti alkaba miskino leluma hafo fananko mohami hanyin beha nyinulu jengeng alafita hijilale alukana moholu kele menyule bi nyatilinding alala bungula memmo alkabati mohamenyulu be wurginte ya nininna hafatang imari goma aning mensila baluo tobeyen imari go haddunyama nalo botala hijowo tago konola aluhala namura fanolula nindaga taliyen aluha de moke mohokolomolo ikanalo bulajia huyala mohominolo halu bali hasi masjidil harama ikoketa nyamin hudebia sangola wolukanali balu womohokurungolu kalukana tiling alunyohondema atelu mominolu alu damangulu tema baranyi makang aluhanyohondema alanya silangakang alukana nyohomadema kuto junubo bemintu aning alakutaya aning ha alala naniolu sabung aning nyohon jahuya aluha silang alanya ala alaya hankato hafatile حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم أتلو مسلمولو أتلو مؤمنولو iha jifo haramu alumale ani yelo iha mimbong dantam fengola balu okolla niba akannategela ni wante iba aborila ikoise nyogomo fahanyamin ni wante iha asoho johoranna waha ayelo bong ala balu okonola anin hose subo anin fe wofending ne ha kannatege ha faha domo kamma imang ala toho fama ni wante e ha fendo toho fama memmanke alati ni wante e ha faha fendo yen memmanke alati anin e ha behame kango surundu fa fahata anin iha beha mingosi dokola nuante busola nuante kurola fo beha nye fahata nuante beha mimboita dingira kototari ngo kang nuante ahaboi kolongo kolla ahafaha aning beha ndolu ha beha ngome junku fahafahata aning jarintelu kelelalu iha beha mindomu ha atotu kelelawolu walelumu iko jato niwante solimesango niwante turuma aninfe wafending nanin walhamunu min se boy dan tan fe o kan wulo kolla hafa ha hadomu ha totu tumodolu fo atelo mominolu atelo muslimolu aloha dan tan fe o min tara balurin aloha akannatege jannin aniebe bola ni haramuta alumatugun ya dan tan fe o me kannatege jalan kurolu kan ha ke fenye memanke alati anin aluhi kali jalan olula wo min joti wo mu fisukunte yaleti yunubo lebato atelu mu'minolu bilungo moholu jijela tegetale minolu mu kafirolti alla dino nyinto hafatan alla dino nyimma alu kana silang wo mo hawolu nya alu silang nte alale nya bilungo ngala dino kamalindi aliyenne memo misilime yati ngana nemo timmandi aliyenne ndunya taliyen misilime ya dino la hafoko atelemo dino ti alu nyanta dine kanke yala dino minna hamuta ning konko ha mohomin burin konko to atige mantara jengering junubi kukan atige ahafendomu fenuluto minulu haramutama na minulu fojang haramoto ala hafari mansalemu henna mansalemu ase hafari wotigiyen يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اتكيل أبا صلى الله عليه وسلم إلى صاحب بيجن كالا هافوكو إها مندقين اتكيل أبا صلى الله عليه وسلم afoyen ko iha domur fanyi malelu dagayen aning alla kelelalu aluha minul lakaran iha fengo minulu mutaluyen minulu be iko ulolu alubila karanna fenna alahala karamminna nalula wulolo ha fenga min mutaliyen ale idomu aloha ala toho finkonga kan nalube wulola sula ikama tumomin aloha silang alanya ala ala korosiro hatarile اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين atelo mominolu iha domuri malu dagalu yenne aning kitabu dunkolu iha kitabu di minuluma aliyahudulu ani nasaralu ila domu fengolu iha minulu kannatege wodagata aluyenne neha kannatege ila sharyanga silola wodomo dagata aluyenne alla kannatege fengolu wafanandomo dagati yenne ala ahanye dagaliyen atelu mu'minulu aluha horo musolu futu minolomo mu'mina musoluti minolomo fanna tangalaluti tulungoma nindagataliye fanan aluha horo musolu futu minolohi ifanna tanga tulungoma alyahudu musoltu anin nasara musoluto moholuto minolomo kitabu dunkoluti minolo halo sawa nalu hila futu nafulo dima ajalu fangolo alu hake moholuti minolo hi fantomuta minolo manke jene laluti alu hake moholuti minolo me sungutulu muta andung alu ha la manaya ikanata ha notu aluto ila dinoto nalu hi futu nimmin kafiriyata limana ya shariyama wala barolu bata guruja wotigi lakhira lulungoto abe mohole lukalla minulu kasarata ala asitigi lujoho ila barola يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أتلو مؤمنولو نالو ولتا هتها سلوكاً alalu nyatege dalu ku aning alu ululu falu nongkonsongoto aluha alu kungulu masusa aning alu halu singoluku fo alu sekutoto na tarta kojana bole bala aliku halu fanseni andi yisenola na tarta kalube jangarlinne niwante alube tahamoleto niwante aldokilinnata habo kokang sutura mungokolla niwante nalune musolelo kafuta alumanji soto wotumo alutaimamoke bankula membe seniarin alhasusa alunyatege dala anin albulolla wobanko wala ala amallafi hasiti kaluka dinoto bari ala alafitale halu seniandi hala nemo latima aluma fotumodo aluse alatantuno واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ألوها على لنيمو فينكم alukan anin ala lahido halu lahide menna tumomin atelo mominolu aluko nga kumomele nga yamarolu batu aluha sila alanya ala donna balemu fenyulla membe sisolu kolla. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أتلو مؤمنولو ألوكلو لاتي تنيالا ها على جانينين ها سيدياكي على ين تلنغو كان محلا جهويا إلى حنان تيا وكانالو بالي تلنا ألو تلن jahol ne kanuntelu tema hila kanyang alutiling wala hasutu alanya silangala aluhasila alanya ala alubefe wofe nimbarala ahalonne asalu sarala. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ألا أحمه لو لا هجلي من لو ليمان يدا إبارة باراني مالا هافوكو جنوبي حفروا لبيين أنين سرا منا بوم ممو أرجنتي ألا أميالا لاهدو باي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. مهمن لو كافرياتا إهانا كاوكولو فنياندي ومهو ولو وللمو جهنم مهولتي من لبي نطلع تاما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أتلو مؤمنولو ألو ألالا نيمو فينكم ألو كان من بدندين la manaya nemola tumomin mohodolu hanyinkanu hahammenyinna ihibulu jaholu lalukan ala ahibulu la nyoralma ahibululu mutaluma alusilan alanya mominol ha tubu alala. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Alaha bani Israel angola lahido tale. Memo lahidi golenti. Nganyatonga tanninfula kima. Menulube lahido talaikan. Koibi la melare, ibe alabatulale. Habula hilala yamaroku. Habara kula mimbe taurakolla. Alakoyenko niya atelemu, atelu bani Israila. Ngalu kanta, ngalu madema, naluha salolalu, aluha jakodi, aluha limaraya na kilala, aluhi imadema, aluha aladonto, dontori nyimala, nsala junubolu khafaralien, nsala dung, arjannolu kolla dalol be borla minul yirjiolu kotola anin abunyaulu nemmen kafiriyata wo kola alu kolla wo batafili silatirindingoma. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. يَهُودُلُ لَا لَاهِدِ غُلَنْغُلُ غُرُجُو سَابُولَ دَلُو أَلَا نِي دَنْكَ نِي سُنْدَمِي لُو لَجَّا هَكَي سُنْدَمِي غُلَنْغُلْتِي إِبِي أَلَا لَا كُمَكَنْغُلُ مَيَلَمَلَا هَابُو أَنْيَامَ أَدِنْغِرَالُتُو Taura konola iha nyolu tuje nyifin kondi minulla itekila ba sallallahu alayhi wa sallam tuma wotuma inyase tulola ila jamfantu nyalu kang fomo handinulu ikolla itekila ba sallallahu alayhi wa sallam itaha yamfaima ihi tuje ala أحبارني ما كيلالو كنولي. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نلاهدوتا مهل بولا من لكو كويتلمو نصارى للتي أنهم إمانك ولتي إها نيوتجي إهي فنكون دي منا نانيوهن جاهويا بلاي دمانغلو تيما أني Nyohon khannanteya, fo lakhira lulung. Sining alabi ikhibar lale, itumbe mimbaranum ahisarala. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أتلو كتاب دنكولو اليهود لني نصارى لو نكيلا نتا ألوكاني ميمو محمد جي ألمو كيسوني نيمو جي دلاما abe fenjama lankene mandila aliyen altung seminno honnon kitabo kolla memmo taurani injilti abe yamfala kuja mama me halong tahaso manyinyininka hawo kuwollabo noro natalukanne hafata alama anen kitabo membe lankene marin ولم القرآن تي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ala se moho kandandi nyin kitabo nyinna mimbe lankena marin moho mimbulata ate alala dinyoko mansaka lanke silalukan minulumu la mana ya siloti anin kiso asilabo ala dinyoto kafiri ya diboluto hataha limana ya norokan asimantaka bendi على دينك من بيت لندن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير مهول كافر يا تلي نصارى لو كنولا من لكو كألا لمو مسيح ابن مريم ممو عيسى alamu nemo jidi lama ite kilaba sallallahu alaihi wasallam afoyen ko jombe fennola alama nin alalafta aha masiho halagi hafaha maryama jingo anin ate masiho nafango memo maryamati ani tamim bebe bankoto sangol nin banko abe mansayabe alaleyen ani min be ifulo tema ala atelese feŋo da min ŋa diya hala soto ate ala wo aha kuwo mu me be le no tawhido alhaqiko mu min ti wo le mu ha ala kilimbahaya mansa kallanke marigiya mahankutulla anin alaya mahankutulla fe wofennin nemi aka funyohoya ala dafen wuluto wo mahankuto wuluto moholusiyata minuluse boyi filoto anin fillanka fiyato ilada natambo sabola ila annabiyo molla kuto anin mohoni malla kulto iko nasara ruha dana tambo kenyamin masihi la kuoto memu Isa ti alayhi salam soto mume be abebe alaleyen dafa mume be ibate alale bulla adoron alase kuominulu lankene mandi kawaku baluto wobebe sagila ate alale kan ate ala mansa senungo atelese songota mingadia ase kuobara alafita minna. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير اليهود والنصارى لوكو إلى جيغوتو هافوكو نتللمو على دينغلوتي نتللمو ala kanun keluti ite kilaba sallallahu alayhi wa sallam afoyen ko munadung ala balu yahankatala alu junubulla natarta katelelmo ala dingoluti atelelmo akanun keluti alu okumo wobula atelu alumo hadama dingoluti habo fenulto ate ala aha minuluda ala ase khafare mohamale mingadia ase mohoya hankatale mingadia sangol nimbanko mansayabe alaleyeng ani nimbi ifulo tema kuolbebe labana ate alalekang يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير أتلو كتاب دنكولو اليهود لني نصارى نكيلا ناتا ألوكاني ميمو محمد باتي ألامو كسوني نيمو جيجي لاما ألوكولا كني مانديلا ألوين تماتو كيلا يالو تكنتوتا واحتومين ميمو هابو إيسا لكيلا ياتومو أجامانو أتاها فو محمد با جامانو alamu kisoni nemo jidili aima. Alukanata hafo, hafo ko, sewandirla manantelukang. Masilandirla manantelukang. Sewandirla batana alukang. Masilandirla batana alukang. Ala, aha, kuomu mebeleno. Hakutala ya hankata. Ha ya marubatula sara. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين tekilaba sallallahu alayhi wa sallam nyimfinkom tumomin musa ka alamoholien namoholuo alu alala nemo finkom alukan tumomin aha annabiyo molu bulalukonla ahalu mansaya aha friendi aluma aman mindi mohomo honnimma da fengolu mume be konola alnimmi nuludenta jamanu kilinna. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. موسى كوينكو نمهلو ألدو ينبانكو ينكن ممبي لسنيارين ممو بيت المقدسة alaha millahi do taluyen alukana sage alukoma hebang jabarolu kelela ninolomo jarinteliti aluse sage alukasararimo. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. بنو إسرائيل نقولك إت موسى وهلل بيندنجرانينتو ممو بيت المقدس من لمو جبارولتي جرينتيلو ntelu min jeyindi ten ntedun naje foni telu bota a konola ni bota je tumomin wotumole ntelu mbedunna. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كيف لك وهلو قنلا من السلسلة ألنا من سبا من سكالنك ألا نيمتا ومهفلولما أتي ألا باتولا أنين هبولا النبي مو لا يامروكو ومو هفلو ولوكو بني إسرائيل غولين ألو دون ينجبارو ينولوكان إلا ساتي بندالا ألو ها سبابولتا نالو دون تايكان ساتي بندالا أتلبي إنولا أليتوغو ألا درنا ما ترتا كالمو مؤمن لتي. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بني إسرائيل نقولك إذا موسى نتلو نتدنا ينبانكو ينكم بكاي فاني ننجمبارو البيجي منولمو جارين تلوتي تها إتني إمارغو الو حكيلوكي نتلو بسيقل جنة أنم نتكيلوكي لا. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسى هيتلي أمارغو لا أكون مارغو تمين جينتي مان فوفن النمرة فنكو أني مبارغو ممو هارونتي كيتي نمو هالو تيما من رمو فسخن تيلوتي. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. على كو على النبي موين ممو موساتي هندوغوين أبي حرام رن بني إسرائيل غولما سانجي تناني من بنالا إبتلا من مننا بانكو كاني بيت موسى إكنا سونو مهلما من لمو في سخنتلوتي بني إسرائيل غولتو. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. جكي لابا صلى الله عليه وسلم آدم دين فلولا خبارو كرايكا تنيالا تمومين إفلوها صدهوبو إسونتا كيلنتاتو إفلوتو منتهمو كحابيل ينسابولا أتمو أرانيا سلانالتي إما دولا صدهوموتا منتهمو كقابيل منسابولا كامانك أرانيا سلاناتي وقابيلا وكو أباريين akaye kombi fahalale habila kaye ko ala asemo holela baro muta menolomo ala nyasilan naluti. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هابلا كابارين نيهي بلو لولي انتكام كويب انفحلالي انتنتي بلو لولي كام كم بي فحلالي lebe silanding alalenya dafe ngumume be marigo. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wadhalika jazaa'u adh-dhalimin. Jalla fitale ja kabila ihasagi aninte junubolu ani etefango junubolu iha kemo holuti minulubeduna takonola wominjoti walemu tonyigirlalu sarati. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قابلا نيو هنينا كينياين كاها أبار غفها أحافها قابلا بلتا محول كلا منلو كسارتا منلو هلا لاخرو غاغا إلى الدنيا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. كبيرين قابلها أبارين وفها أمالهم أبمينك لا أفريلا ألها كاناكي membe banko jahakan fo ase anyohon kanado buruji me fahata haita kabila la Anyanta abarengo fure badela nyaming. Kabila kawata ako wai intela halago. Nkorita kela ikonye kananying. Nga mbarengo ngaibo sutura. Kabila habarengo guru. Alaha ayahankata. Alabanta moholkolla minulu nimisata. Min ajli thalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsa. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ينفحروني سابولا نانينك شريانتي بني إسرائيل نقولكم هافوكو ومن بيجان نمينا محوفها Mema anyohomo hofaha nyuwante aha tinyaroke bangkokang iko filankafuya ane hasilo kuntu moholu nyato hikele hifaha faniakang fasila fengoluta nemema wokujahu sivawoluke Nimenga woti gifaha, abele ikonaha mohomu mebele faha. Nimenga mohola balu, wobele ikaha mohomu mebe lele balu. Na kilalu natikane, kulankene maringoluti, wokola, mohomi nyoloha siye konola, wobe kola. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهلو سلام منك من ربي ألن يالك إلى كلن يخيالا Ibe alala kitolu tinyala. Ibe tinyaro kela bangkokang hamoholu faha. Hila nafululu teibulla. Womoho walu isara munyinneti. Hi faha niwante hi pempeng hi deng irijulla. Nuwante hi bululu kuntu. Ani singolu hiwali nyohonna nyuwante hibai bangkokang itahata dingiramintu hi soronnong wominjoji womudohoyaleti womoholieng dunia kolla lakhira lolungo yahankata balebiyeng. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فه محمد لو توبتا جنين الهينو على لها فوق على خفري من سلمو هنا من سلمو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أتلو محلو Menolo limana yata alo sila alanya alo hasila nyining minsala sutia alala walemu ha alabatu aning habara fenna minsa adunyan daluma alo haji hadoke alala silokang otumodo alo setine ala arjanulla. Innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adhabun alim. Aminulu kafiriyata na tartanung kamin bebe bangkokan itelle tamu amu bebe ania nyohondo ha lakan waisi fang kummakala lakhira lulungo yahankato ma intesona iyato womoho walu yahankata dimindimbale bikan الآخرة لولمو. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وكافرولو إسلاف لبولا تاتو أندم إنت بولا تاوتو ومهولو يحنكتل بيكان membe dumaring abe sabatiring. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Anin sunyar la muso alimo hafulo bulo kuntu shariyang la kito la kuoba atel minul bulla wo musara leti ila bara yaho sabola wo mu yahankata leti memfatanta alama ala mansano la lemu ala mansaya konola mansata hasirinnemu ala kito luto. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alayhi inna allaha ghafurur rahim. Nimme tubita ala tojigiro kola memo sunyaroti aha baraji make ala asala tubo mutayen ala khafari man salemu hinna man salemu. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ardi yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u والله على كل شيء قدير. إذا كلابا ها Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi malom bang hafo ko ala atele ha soto mu me beda atele sa atoben atele mu amari goti hafo kate ala mansa kallanke atele se kuoke ala vita minna ase mohoya hankata mingadia ase khafari mohoyen mingadia ate ala ahakumu mibele no ya ayuha rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم تكيلا با صلى الله عليه وسلم محلقو كني إسونو من يربي نحن ساوان أولا Hataha kafiri yakan nafi goluto moholuto menuluko limana yatale idalula isondemeluma limana ya ani moholuto menulumu alyahudo luti wolu mufani alamela baleluti wolu mumoholulu lamela baleluti Menulumena ila majiliso nyinto. Walelumu moholuti. Menulumu ila lalimoluti. Walo. Ise alala kumoma yele mandi. Habanyama adingiraluto. Ila fahamo kola. Memu alala kumoti. Ibafola ila moholien. Neng nyenna talukang. Hafata Muhammad Bama, Menseben, Njeloha Mimma Falin, Nga Amayelema, Taura Kito Luto, Alubara Wola, Nemfenata Alukam, Memfatanta, Muhammaduma, Mene Nyemanke Kilinti, Njelube, Nyemindila Aluma, Alukana Songato, Habarala, Ning ala lafta Muhammad nafilila idekila ba sallallahu alaihi wasallam inte so wofendine nola wo mohowoliyen wonafigo wolu aning wo alyahudulu ala malafi wo mohowolu sondemelu senyandila wo mohowolu dohyalebiye dunya ya hankata balebiyen لآخر اللوم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين من اليهود من الجنتين فانيا لميلا بالي الميتي حرامو دمولا بالي الميتي ني ناتي كان تكيلا با sallallahu alayhi wa sallam kiti tema ni wonte ihi ikojila ikana kiti tema ni hi kodila fanang enti torala fe wofendinela ni kiti ta itema kiti tilingala ala aha mohotilindingolu kanule. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين من اليهود ينلو إلى بارهم كوكاوكولتي إتلو senete kila bakan sallallahu alaihi wasallam ibe kito nyinna idamawul tema ite kila bulla andung itelo imanli mana ya ite kila la imanli mana ya alqur'anu la andung taura membi bulla ibe li mana ya re minna alala kito bato wokola isena ikodi itekilala kito kola na tarta koikitita minna amandia inioliyen ihakufu la kafo memo hakafiria ifangola shariangala anihi kodi itekilabala kitola womohowolu minulebe mahankutiring wo mahankutola wolumanke muminuluti. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تلو الله نتورا لجيجيلي كندو باتو هفتا فيلوما أن النورو النبي مولو كيتي تالا minulu hi fanna di ala la kitoma iha asabatindi hakiti ala alyahudolu tema imambo taura kitoluto imama yelema alyahudola batulalu anila lalimolu minulu be moholu kulula ala la shariangala wolfana kiti tala aninfana koila annabiyo molu hila batulalu anila lalimolu la mana yandile koiha taurala si moholuma ila batulalu anila lalimolu iketa sedeti ila annabiyo molu kang hafoko koi kiti tale Yahudo lutema alala kitabola atelu Yahudo lu menelomo batulaluti anila limolu alukana sila moholunya ha alala kito tahamandi moholukan alusilante alalenya alukana na kawo kuolu san songondinna memo dunia baluyinti obe bannale nimmi mankiti fenna alaha minna jigi womo howolu wolelumu kafiroluti وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون نين فرلا يا اليهود لكان توراة كتاب كلا كنمنا مهوفها isatigi fahawo sabola nemenga mohodo nyate isafana nyate wo sabola nemenga mohonuo kuntu isanuo kuntu wo sabola nemenga mohotulo kuntu isatulo kuntu wo sabola nemenga mohoyingo utum isa nyingo utum wo sabola Kunyami mbinyang, hafoko, baramarolu, tasara lebatu. Nemeng yamfata, iha kukurungo minkala. Wose gatigie junubi khafaroti. Ning, mohomi ma kiti. Fenna, alaha minna jigi, ala kitabotu. Womo hawolu. وَلَلُمُ تُونِيْقِرْ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ نَاتَنَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بُلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ النَّبِيُّ مُولُو نُوكَنْ أَبِتُنْ يَنْدِرْكِ لَهُ Mimba anyato, taura kitabuto. Ngalinjila di Isa ibn Maria mama. Olinjila wokonola. Kando bije, ani noro. Abito nyanjirkela, fenna. Mimba anyato, taura tato. Aninkando, aninkawando. Moholien, minulu sesila alanya. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون إنجيل دنكول حكيتي فنا Alaha minna jigi, linjila konola. Nimmo homi mankiti, fenna. Alaha minna jigi, womo hawolu, walelumu fiskhunteluti. Wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqti musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhayminan alayhi. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اتكيل با محمد صلى الله عليه وسلم نا القرآن لجي كان كوم بيباتو أبيمو تنيالتي أبي سيدي أندركلا هافوكو kitabo minul hasawang abemu tonyaleti abe saharine abe kulan kene mandila mimbato memo mayele maroti ahaburu harifananke ala sharia ngodulula mimbo kitabo walukonola buru harojang walemo nashuroti walemo hakito do mayele ma kito dola minga fisati nuante animin kanyanta itekilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nimmo hominul natikan al yahudoluto koybe kitole nyininna kiti fenna alaha minna jigi kan al qur'ano nyinto ikana boto nyawo kan alahi yamari minna hataha itelo nidiato anidalta minna nga sharia leke mantol mume beyen aning silo mimbe kenarin ise baraminna natun diata alayen asalla sharia al mume bekele sharia kilinti barate ala ahokuo walile fasalu jarabindi hamohlanke namande alkolla mimbe ya marol batula ani mimbe ala kutayala ali tariya hataha fenkang fenga mi halong wala hafisalien dunia anil akhira habara fenna mimbe alqur'ano kolla alume labandingira wala mu alayati asalu khibaru altumbe nyoho walila minna asebe sara alabarula wa anihkum bainahum bima أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. تكيل أبا صلى الله عليه وسلم كيها كيتي إتيما فنا الها من نجيكا ممو القران تي اكنابولا اني ديالو نوما هيكي كويتو اكني فيتاندي هي بنتيم بالان اني فنغدو تيما الها من نجيكا هاتها واتجي امانتها بارالا ممو القران تي akitolu nehi kodi hanyilong itekilaba sallallahu alayhi wa sallam hafoko ala lafta nyimoho nyinulu ya hankatalale ila junubo dolula mengasya moholuto imo fisukuntele luti afahukma aljahiliyati yabagun ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فوين اليهود لو إب جاهليا كيتو لنيننا كويها كيتي تما ولا جنا كيتو بتلندين حسيا على لا كيتو تي مهليا منلو بدخن يارين على لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أتلو محلو منلو لمانياتا ألو كان يهودو لني نصارى لك ألو ديماري بخلتي هيك ألو تيرلتي ومنلو جوتي اليهودو لني نصارى لتلمو Nyaha kero luti, itelemo nyaha demala luti. Moha moha nenge iteria, alukonla, wo moha wo, abi itele konola. Ala, ame moha lu kandandi, minulumu tonigirla luti. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. تكيلا صلى الله عليه وسلم سموها لجه جنگارو بي منو لسند ميلوتو نافي قولتو ابينيوهن ساوانا حتاها اليهودو لني نصارى لكم هيتيريا ابافو لكو بي سلاندين جمانو مصيبو لها يلما انت لكم نين اليهود والنصارى لها نوروك اتلو مسلمولو تمودو على سنا فتحوك ها مكة دايلي مسلمولي نوانت على ها كودوناتي على قولتو مسلمولو ها اليهود لنو واتمو اسنين نافقولو جي ايبه نميسارين فنا نتنبي إن يلقنا لا. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Ise mominolume ibafola ibe kawarin munafoyi nulubang minulumu nafigoluti ninelu hikali ila kaligolangalla hafoko ini atelelumu nimohonyi nulu minulumu nafigoluti ila barolu gurujatale ila banta ibe kasararin دنيا عن الآخرة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أتلو محلو منلو لمن يدا نم مرتتا ألو كنلا هبو على دينو كنلا ممو مسلمي دينو تي سنين على سي محدولو ناتي أبي منلو كنلا منلو فنا باتي على كنلا ومو هولو إمو هنالاتي مومنولوما إمو موفاتي غلوتي إمو جارين تيلوتي كافرو لوكان إبجي هادولا ألالا سيلوكان إمي سيلان جالاكير لالا جالاكيرولا ألالا سيلوكان ومن جوتي ولمو ألالا فيسامان تياتي ولمو ألالا أورجين تياتي أسادي محولما منعتي على ديا على منسى يروارنمو منسى لنا بالمو. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أتلو مؤمنولو ألو ديما بهو ألو تيرو ولمو ألاتي أني ألا كيلا أني محامن لو ليمانياتا وللمو محالتي من لو سي سالو لالو إسي جاكو دي ومحاولو إبي مجيجيري ألايين. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نمنا على نيالا كيلا تيريا أني محامن لو ليمانا ياتا على لستولو اتلبي نورو كيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أتلو محولو منلو لمن ياتا ألو كنا محولو متا منلو حالا دينوك مجلالي فنغوتي أني تلونغو أبو محولتو إها كتابو دي منلو منلمو اليهودولتي أني نصارالو منلها ألو ساوان أني كافرولو ألو كنايموتا هيكي تيرولتي ألوها سيلان ألانيا ناتارتا كالومو مومنولتي. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نالو حكيلي روكي أتلو مؤمنولو حتها سلوكان إساجي هوموتا حكي مجلي فموتي أني تلومو ومن جوتي هافو كيتلو إمومو حليلوتي حكيلي تمين الله إمان باتو تونيا تونيا لون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. اتكي لابا صلى الله عليه وسلم afo atelu kitabu dunkolu alunte diminde ma fe wofenin sabula fo nalimana ya sabula alala ani iha minna jigin kang ani ha minna jiginung andung menga sialu kolla emo fisukuntele luti. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو مؤمنو ليين فنغالو خبارو بام مهلاكولا إبمين سرالا لاخرة لولمو سرالا من أجهو حسيا من فاسخو ننلو سراتي أليا ولم مهلتي ألها من الدنكا ها ديميما أهيدولك سلولتي هدولك خسلتي دولها تاغوت باتو تاغوت ولم فوفنين na batuta ala tanoto abedunyarin wobato woma womo holu minyulu hoke wolela dingira hajahu alaya womo holu wolela silobe filirin hafatan sila tilinningoma. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ نِنَاتَا أَتِلُ مُؤْمِنُ لُكَنْ إِسَامِ بَافُلَكُوْ لِمَنَا يَتَا أَلَلَلِهِ Ahatara ibe sabatirin ila kafiriyato nimohonyinulu inin kafiriyale duntalukan iha nin tafu isondomeluto inin wo kafiriya lebota ibe fanharin kafiriya wokan ala ahalonne ibe fama min nuhunna isunnamelu kolla. Watara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihimus suht. Labi'sa ma kanu ya'malun. Iteki laba sallallahu alayhi wa sallam. Isemoha jamaje nin al yahudu ninul kolla. Ibe nyuhon sawankang. Hataha junubi kuolukang, ane jahoya kuolukang, ane haramu domokang, nyin aliyahudo nyinulu ilabaro hajahu, anila yandante yalu. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ناها ترنون كو نموهو ننلو منلو بي اتريالا بارا جهولو كان جنوبي كولو كان انين ياندانتي يالو كويلا نياتونغولو انيلا لونالو اتونسي فاتاندينون فانيا فوما anin haramu domoma anin hamoholla nafulul domu faniyakan nyemohonyinulu ila barolu hajahu tumomin ihisigi imanson fatandiro kela kujaholula kukondingulla. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين اليهود لك على بلوب ترمرن أمي نيروك يهوكم وابلا itelle bulolube toromirin itelle me niroke min al yahudolu ihi idankale ila kumo sabola iho kumo wobula ala abulufulobe be fenerinne ase nirokele nyala min adia tumato min adia Minjigita iteki labakan sallallahu alaihi wasallam hafata imari goma asija mama kafule ikonola danna tambola anin fantobayala ani kafiriyala ngajahuyale bule damangulu tema ani nyoho honnanteya fo Alkiyama lolungo, tumotu manding, niha kelo talamana, ala salasa, iweta hamala bangkokang, dinyaro doronela, ala, ama, dinyar lalu kanu. Nye ayo yinto, nsebulufulo mahankutoje alayen, ikobe haulama yare nyaming, mansa kalankeye. Kenyandirinte minna mununyo handirya te minna walau anna ahla alkitabi amanu wattaqaw lakaththarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im na tartano ko kitabu dunkolu nasara luni yahudulu Ili mana yatale nung islanta alanya mila baraja holu junubo khafar layenne zila dung arjanna luto minolomo nemolu arjanno luti lakhira lulumo ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ما ترتنوه كوني اليهودولو أني نصارالو إها تورالالو أني إنجيل إبارتا إفلولا أني Iha minna jigi ikang hafatang imari goma kome itekila nim minna taikang memo alquranoti itunse domuroke ikunto ani isingolo kotola mohalebi konola minulumu mohotilindingoluti mohotema kankelu Minulube sabatire tonyakang. Bariminga siye konola. ولله بارو هجه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اتكي لابا صلى الله عليه وسلم فنغو لسي إها من نجيما حفتان إماري قوما نيما ولسيرو وكي واتمو إما إماري قولا كيلاريارو لسي ألا أتلبي كسلا محولما هيتانغا إما ألا أمي محولو كانداندي من المو كافر لتي. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. اتكيل أبا صلى الله عليه وسلم أفو كتاب دنكولين من رمو اليهود لتي أني نصارى لو ألون تفوف النينتو دينوتو فوت مومن نالو بارتا تورالا أني إنجيل أني فن محمد باناتا من تاليين ممو القرآن لتي من فتنتا الماري قوما القرآن منا جيجيتي كان حفاتان إماري غوما أبي اليهود لو أن النصارى لو جماما كفولالي إيكونو لا ياندانتي يالا أن انفانتو بايالا أن انكافر يالا إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إكنا سونو مهلا قوتو من المو كافر لتي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hominulu limana yata, minulumu misilimulti, ani mohominulumu aliyahuduluti, ani mohominulumu sabiunulti, walelumu moholti, miltuta idanyatu, dine malloyen, mimbe sabatirin, ibebulare minko, anin nasaralu, منلو بإيسارا دينو كلا مهومو هنيني ليمانا ياتا إيكونولا ليمانا يالا ممبي كماليرين ولمو ها ألاكيلين بخيا أنين هالاكيلابا محمد صلى الله عليه وسلم تنين دي أنين أناتا منتي أنين لآخرة لولومو أتيكي بارتا باراني مالا سلانتي ومهو وليين ومهو لنتي سونولا لآخرة لولوما. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون نبني إسرائيل قولا لا هد قولنا تيبولي تورا قولا هافوكو إبيميلالي إبي باترو كيلالي نا كيلالو كيما تما ووتمان دين نين كيلا ناتيكان فننا ممبا إنيو لما إسي ستو دولو فانياندي إها ستو دولو فها وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون بني إسرائيل نقولوا من لمو كتلالتي يعني نجيك هافوكو أنتكلا فتنتي كو ألانتي يحن كتلا نموها ينلو هينالو فنجي كاندوما إمان كاندوجي هيتلولو سكي تنياما إميفان نفا ألا ألاها ألاي حنكتو نجيكان وقولا إتوبتا على هلا توبو متيين وقولا جماحانا فنجندي إكونولا جماحا أتلو سكي إكونولا تنيا لنكنا مرين كولا إيين ألا أنيابيلا بارو للي أسي سرالا لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مهل كافريات لي مهامن لكو ألا أتلم مسيح ابن مريم ممو إيساتي مسيحو فاوكوليكو أتلو بني إسرائيل نقولو ألو ألا لباتو ممو ماريغوتي أني ألو ماريغو كونيا من بيجان مهومو هننا ألا فيلان كافيا ألا ها أرجانا حرامو ومهو مالي ومهو تهدولا ولمو تاتوتي تونيغر لالو ديماري بحانتيين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وهل كافر ياتلي من لكو ألموا على سبو سبانيانالتي وللمو هافوكوفا أنيندينو أني روح القدس ولمو جبريلتي أندون على و على تكيرين من سباتو تنياكن فو على كيلين دورون نيني موهوني نلو ماتو إبفانيا من فوكن موهوني نلو كافرياتا إيكونولا يهانكتا ديمين ديمبابي سوتولالي لاخرا لولومو أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم كون النصارى لو انت توب لا حتها ألكا إها خفر تراما ألا خفر من سلموا حن من سلموا ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون مسيح ابن مريم من كيف وفننت ممو عيسى عليه السلام فوكيلا كيلا لها ساواني نون أنا ممو مريم تي Tonyandir la lemu. Ifulo tartale no. Isa niana. Ise domuroke le nung. Ala dumme domuroke. Ike kilaba. Sallallahu alayhi wa sallam. Korosi roke. Mbekawa kuolu. Lankene mandila iye nyaming. Wokola. Iha korosi roke. Bila jamfala tonyala nyamin hiso bala nyelankere makuo mumebe narinkola iyen Qul ata'budun min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwa as-sami'ul 'alim Jekila ba sallallahu alayhi wa sallam Afoyenko, falubefene batula, ala tanoto, mime mantoro maralieno, ame nafa sabalukano, andung ala atelemu merlabati, atelemu lonnabati. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل إذكي لابا أفو كتاب دنكولي أتلو كتاب دنكولو نصارى لني اليهود لو ألو كندا نتموت ألا دينوتو فنّا Memanke tonyati, isa la kuoto, alukanabula, moholula nidi aluko, mohominulu filtenung, iha mohojamalu la fili, ifilita sila tilindingoma. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون همهلو دانكالي منلو كافرياتا بني إسرائيل قولوا كلا داود عليه السلام نغوكان أني عيسى بن مريم نغوكان عليه السلام ومن جوتي إلى كتايا سابولا إتنكتا محلوتي من رمو ياندانتيلوتي دانا كامبلالوتي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ين aliyahudolu tartalenu. Imenyo hamfatandi. Konkuoma. Iha minulke. Ilabarolu jafuyata. Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون يسموها جماعة اليهود لو كنولا يسموها لتريالة من المو كافر الكي في اللان كفول ومها ولو إنيها كومن تمندين Womo kujahubaleti. Fo ala dimintima. Womo hawolu. Ibeduma la yahankatoleto. Lakhira lulumo. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون نين اليهود ينلو ترتنو كيف لمن يلا ألالا أنين النبي يمو أنيها من نجيكاكم ميمو القرآنوتي إتنت كافرولو في اللان كفولو متلا تيرلوتي ديماري بخالوتي باري من أسيئتو إمو في سخنتيلوتي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إتكي لابا إباتر للي محامن لجهيا بفتيار مؤمن لكان من لو بلتيتكو ولر ممهلتي من المو يهودلتي إلى كانتو غليا سابولا Anila nakaro sabola. Anila ibangon. Tonyala. Animo hojama nultugong. Walelmu moholti. Minulha alafillan kafia. Iko jalambatulalu. Anita nulu. Isatara. Mohaminul lakano hasutia misilimola. Walelmu moholti. Minuluko. Kontelumu nasara lelti. Bao. Womo hawolu lalimo lelbi ikonola minul hila dinolong minul hikodi duniala aning batulalu minul bila batu dingirato havoko womo hawolu imomo haleluti minul si ifamajigi imi fantobunya hason tonyato nyemmo honyinulu nyenelu sonta Kila bala, kila yala. Memo Muhammadu Bati. Ala mukiso ni nemo jidilama. Ili mane ata kila la. Wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqqi yakulun. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين نيها كمولمي من جيكتا كلاباك ونصارا إسينا لجي إبكا سلا ولو وللمو إكو مهومن لمو حبشا مهول جنون تمومن إها القرآن لامي إكسيتا Monsabula e hamillon hafo kole mu tonyati. Womu howolu nasarawolu ibafola ko ibeduara hafo ko marigo wo limana ya tale bitarala e hantelubula sedolu kolla anin Muhammadu mantulu. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين من بنت لما جلقري جمع كنت لي من يلا ألالا أنكو منا تنكا ممو تنياتي Benyi natarin kommarigo ahannadun nimmoholu min halong mohonyimalelu muiti ala arjanno kolla. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. وذلك جزاء المحسنين إلوكما كان أولو سابولا على هيسرا أرجان للا كل ببورلا منلو بنجان لكتولا أنين أيريولو إبه دوملا و أرجان وللتو ومن جوتي ولمو والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم مهامن لو كافرياتا إحنا كاوكولو فنيان دي ومهولو وللمو تاتو مهولو تي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أتلو مؤمنولو ألوكنا فني مالو حرام Alaha mindaga aluyen. Alukana yandante ya. Ala aman yandantelu kanu. Wakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Wattakullaha alladhi antum bihi mu'minun. Alo hafendomu, ala halu harjehe minna. Halaloto minganyin, alu hasilang alanya. Manso min, alube limana yaring ala. La yuakhidhukumullahu billaghwi fi أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ألن تعلوا يهان كتلة Alla tulun tulun kalulla. Bare abalu yahan katala kulela. Memu kaloluti alusonda melu ha mintafu. Wojunubu hafaromu munti. Nalumang wokalowolu latima. ha miskintan domurindi domurula memo tema kanketi alusala dimbayalu labaluminna nuwante hi fetofata nuwante hajongo horia nemema wono woti kibetili sabale sunna wominjoti wonya wole mwala kalo junubu khafarolti nalu hikali almala kalolu latima alala kalolu kanta alabara kawa kuolu lankene mandilalien wonyale otumodo alusaye alatantuno يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Atelo mominolu, dolo minjenti, aning kandabu, aning jalangolu, aning kurula fereloru, wobemu kosoleti, sentani la barolemu, alujamfala, tumodo, aluseti neno arjannala. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سنتاني لفتلي aha jahuya ni honnante ya bulalu tema dolomingo sabola anin kandabu ahalo fatande ala finkongola anin salo falube fatanna leban ha dolomingo nin kandabu anin woku jahomume hajamfala وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ألو ألا من سبا من سكلنك باتو هبولا كلابا صلى الله عليه وسلم لا يامرو لكو حبارالا عليهي كيكم وكو ووتو نالهي كودي هيبان علالون حافوكو كووكو ننتن نكيلاما فهكيلاريارو لسيالما نيالا نيامن بلانكنا مارين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين جنوبين تمحلما منلو ليمانا يادا إبارتا باراني مالولا إها ممين دولوتو نون نوانتي كندابوتو جنين وكيتولو حلجيجي من ساوانتا نيسلانتا على نعوكو ili mana yata ibarata barani malula inata silang alanya halima na ya iha silang alanya iha bara barani mala ala aha barani ma kelalu kanule يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أتلو مؤمنون على بالو جربين دلالة فنة ممو ديموتي ميهالم ألو بلولو سامو تنولي أدين دوحمان نيولو نوانتي ألا تنبولو سيسي ودانتان فنو المالي أهاترا Alu bala namuran fanol kwalla. Fo ala asefellan kene mandi. Ala gannin londoto. Ala dafen oliyen. Mohalla kuto minul besilana ate alanya. Gulloto hifanto muta de mola. Nemenga yandante yake wokola. Wotigi. Ya hankata dimindim baleba sotola. Ya ayyuha alladhina amanu la taqtulu assayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum mutaammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أتلو مؤمنون ألوكنا وانيوك ها سبول فها كمؤمن ألوبالا نامر انفانو لكل أمرولا Nuante hijola. Nemenga wosbo wolufaha. Alukonla. Tawokan. Abeminkela. Walemo aba saralale. Iko ahaya minyohon faha. Be hangolto. Mohofulale be kitila woto. Minolomo mohotilindingolti. Alukonola. Wobekela hadioleti. Membe sambala al-kaba, afuharo liya. Nuwante, akafaro monte, walemo hamiskino lu domurindi. Nuwante, membe falina wo domurindo wala. Memo sumoti. Fowo tise alabaro wo tine nene. Ala yamfata kuma mintambita. Nemmen sagita wo kuo wo kantugun, ala sa atasara wo moho woto. Ala, mansa nori lalemu, kume goleyama, tasara manso lemu. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarati wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma. واتقوا الله الذي إليه تحشرون أتلو مسلمولو على حنين دقاليين تمومين ألو بالا نامران فانولو كنولا ألو ها ديموكي با كنولا ولمو إسمي ديما با كنولا Afengo bebaluring. Bakono domu fengolu. abe dagata liyen walemu fawamin fahata ba konola woketa liyenne alla nafakamma alube sigirin nuwante alube tahamoto ni haramu taluma aluha demoke tintola fanning alubala namura fanolu kolla alube hijilale nuwante alube umurola alusilan alanya mansomeng ibalumadena hataha mansomeng kang fasala barola korosi halu sarala. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Alaha al-Kaaba kere, nemmo baytil haramti, lo dingirati muholiyen, ise sali dingiraminto anilabato. Aning, shahr al-haram, alukana kilokato, wa hurum karolu, wa lelumu, arajabotu. Aning, banna makonongo, aning, banna, aning, musukoto aning hadiyo alukana boyi muholla hadiyo lukam ibe minulu jengenna hisamba alkabaje aning ila be hangolu e hamalondiro ke minuluma ko ibe tahala hijolla hobe hangolu malong ko ibe sambala hidi alkaba fuharo lelma Womin joji, falu salong, hafoko ala, ahalone, fengamu mebebe sangoltu, anim fengamu mebe, mimbe bankoto, kate ala, abe londing, kuomu mebe lema. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم أتلو مهولو ألو نيلون هافوكو ألا ألا يحنكتو حقوليلي أسو سور لالوكم هافوكو ألا خفري من سلمو حن من سلمو ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كوكن دينت كيلاما وحالا سيروك ها القرآن نين كيلار يارو مومي بيلا سيما وقولا ألا أحالن ألو من لنكن ملا أنين ألو من نهنا أسألوا سرالا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون إتكيلا أفهينكو كوجهوني كوني مامي كانيان كومو مي بيتو harna tarta kujaholasia hikawa alusilang alanya atelo hakilu dunkelo fotumodo aluse tine halula nyinemfemba soto walemu alala dunyoti mansa kallanke ani hatine arjannala يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. أتلو مؤمنون ألو كان أقول بنيلنكا ألا دينو قولتو إمالو يامر من الله نالو هنيلنكا روت إسا أكيتو لنكنا من ديالي نيدون أكيتو لنكنا من ديالي أسي ألنيو التورو أسي قواني نين ألدون هنيلنكا رو كاما تمومين القرآنو بيجيلا Isa kito lankene mandi alien. Andum, tumodo alunta kenola. Alaha wokuo tujele, ayamfata aluma. Ala, hafari mansalemu, nalu tubita. Mansa nohelemu, nalu sagita ate alakam. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ وَنِنِنْ كَارِ سِفَالُ مَنْ تُوْدُولُ هِلَا أَنَّبْيَمْ مُولُو نِنِنْ كَالَ نُمْ مِنْ سَوَانْتَ إِنَاتَنَا كَافِرِيَالَ إِمَا كَيْنُ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Ala, amanyin sharian kanke ya filan kafolien. Iha, kuome kebidangati ifanolien. Albahimo la kuoto. Hifambali, hifannafa wo albahimo wolu subolla. Anin anafa. Hake, jalangolo tati. Wo albahimo wolu. Lobije. Ibe mima kwa albahira. Walemu nyogomo musoti. Isemi tulokuntu. Naha yiriga soto. Nyogomo dingoluto. Aning saiba. Isowo nyogomo musoletu jalangalien. Aning wasila. Walemu nyogomo musoti. Menga dimusolu joki nyohona. Aning Hami, walemu nyogomo keti, menga dinjiriga soto akola nyogomo luto. Bari, kafirulu, nyogomo lu haramo wo, ihofanya dembendia alakane. Menga siya kafirulu to, hakilintila, imeto nyabo faniato. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Niko kafirolien, aluna hataha senkang, alaha minnajigi, aning ala kilakang. Isame ibafolako, sangantelu wasale, ngamfalu tara kuominu lukono. Afobang, harna tarta, koifa wolu, imamfe wofendin nelong, andung. Ime kandano silatan mimbetilindi. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Atelo mu'minolu, alu hamme, alu fangolla, habara ala batola anehi sobo ala kutayala aloduma welekan nyemoholu maludankun arinatelo ha wobaro woluke filibahantela filo talutorola natelu kandata alhamoholu yamare kunyi malula alha moholu fatandi kukondingulula alubesagila hataha alalekan alumumebe lakhira lulungo ahalu khibaru alula barulla ahalu sarala يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين أتلو مؤمنول ألو سيدي أنجروك ألو تيما ننسى يا ناتا الدوكيلين كان تمومن أبي وسيوك لا موفلا حسيديا ألو كونولا منلومو موهتلينولت مثل مولوتو نوو مثل مول مانسوتو موفلا دو مثل مولو تانوتو ناترتا كالو بي تحموتو سايا حالو ماسوتو ألبو موفلو لالو لالي سالي واحتو كولا من أفزا أحاكي لحنصر سالو واحتو تي إهي كالي ألالا نالو سكتا هافوكو انتو سيدي انجلو وصنا سنولا هرنا ترتا كبار ما ستونو ليلمو بسيدي على منولا انت ألالا سيدي انجلو نوهن نينوكي ووتمو مباتاكي جنوبين تونولتي فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين نيها ترى من لمو ساوان تيلا وليوتي هافوكو وسيد فولا دولو من لها سيد ياكي إها جنوبكو لكي جامفاتو إلا سيد ياروتو من كتا ساوان تيلا وسيوتي إسمه فولا دولا لو ولا لو دينجراتو وليولو البوكرا إهيكالي ألالا هافوكو تيلا سيد يا wale betilinding hasia nindo nyinulu tati memo fania sede yati manda netambike tonyato nanyin sede andiroto ninga dana tambo kato nsede yata kula mimmanke tonyati otumo ntelubata to nyigiroke mbata alala na nielu sagun. Dhalika adana an yatu bishahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Womin yoti wala hafisa koyha sede yandiroke anyama nuwante ihasilan koy kanata ha kalifani alla sagi ila kalolu koma alu silang alanya alu hilame ala amefis huntelu kandandi. Yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Itekila nyinfinko moholi lumena alabe kila ya moholu madena ahafo yenko ihalu jabi muna dunia wakila lusafo ko londin tentelio wokuoto ite ala itelemu gullolu lonabati. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. ينفنكم تمومن ألكو إيسى بن مريم lakhira lolungu nanemo finkong ite isakan ani ina tumomin ni sembendi andi jibrila ebe kumala moholien bamburango kolla ike bayata ebe shariango itilila ani tumomin nila long saferola aning londi munafama aning taurat aning injil tumomen ibe bohodala ihake ikokono na dunyoto isefero kato ahake konoti na dunyoto ibe singinte nyayelela minnene man jeroke ibe balaje hato lakendiala na dunyoto tumomen ibe furella balula na dunyoto aning tumomen ni tanga bani israila ngoluma kabirina tikang kulan kene maringolti kafiro luko kolla konyi minjendi ni manke fe wofendinti fo batuta ya membe lankene marin. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ينفين كون إتا إيسا تمومين نحوارين لو للحال من رمو إلى مهني مالوت كوين كو ألو لما نيا أنت ألالا أن النكيلة ممو إيسات حوارين لكو كل ما نياتلي ألا إحسد يا حافوكو أنت لهم فانا دي ألا مالي إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ينفنكم تمومن حوارين لكم منلومو عيسى ابن مريم دي مالالوتي منلومو علمه خلصرينولتي منلومو على طالبولتي ايكاينكو فوي ماريغو سنين نولي ني هاترا اها ميرانلا جيجين كان ميمو دوموروتي حفتان سانوما عيسى ابن مريم لا جابيرو كتانينتي kahi yamari koi ha silang alanya iha silang ala yahankatonya mansa kallanke natarta koi mo mu'minoleti limana ya tonya tonyala قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين حوارين لكو لفتالي ندودو ماتو نسندميلو حتنكم نعلم فنان هذا كوي حكمو من فني تنعلم نكيو كو سيدو لتي قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين عيسى ابن مريم ها حوارين الجابي ila ninin fangala aha marigo tara akko marigo wo ete mimmo na alati mirala jigin kan membe fatanna sangoto aha kenye saliti ntelu folon anin moholabaolo aha ke kawakuti memfatanta ite alama إِهَنْ هَرْجَهِ إِتَلَ حَفِيسَ هَرْجَهِ لَا مُؤْمِي بَيْتِ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ أَلَكُوْ كُمْبَالَ جِجِلَا أَلُكَنَّ نِمِّنْ كَافِرِيَاتَ وَكُولَ أَلُكَنَّلَ نسوتيكي يحنكتا يحنكتا لا نتدو يحنكتا لا منا دافن المومي بيكونا لا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ينسنكم تمومن ألكو إيت إيسى بن مريم وإيت لكو محول ينبان alomota aninna hake alafulati alatanoto Isa ibn Maryam hajabiroke ha alalasenia mansa kallanke nyimanyante yen ngafemfo moholien memanke tonyati na tarta kontele hafo ihalonne mimbente nioto ndelum malong mimbe ite ala nioto ite ala itelemu gullolu lonnabati ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum wakuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد من فن فين في حيا مريكم ومنا كنا فين ولم ينتي كألها ألبتو ماريبو أني ألو ماريبو Nsedeyati imale, nsedeyata ila barol male, anila kumakaulu. Tumomin mbite lumuholu konala. Tumomin ite marigo, ihana wahto bang, banko kang, ihana yele hataha sangoto mebalurin. Ite lebe sedeyaring ima, ite ala. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم نهي هنكتا ننرمو إلى جنللت نهي فاتيما إتي ألا إتلمو نورلاتي Kume kumandema, itelemu mansa tahasiringati, ila kitulto. Kuala Allahu hatha yawmu yanfa'u assadikina sidakuhum, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, radiyallahu anhum wa radu anhu. ذلك الفوز العظيم ألاكو كوبيمو لنتي لومي هالون تنيا فولا لا تنيا سينفا ومو هولو أرجانا للبيين كولو بورلا منولو بنجانو لكوتو أنيا يريجيولو إبدو ملا و أرجانو ولتو بوكي ألا الدنيا تا ومهو ولما ومهو لفنا الدنيا تا ألما ومن جوتي ولمتنيتي من أبو لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير Sangol ning bangko man saya be alale yen akilin dorong filan kafo ntala ane min baby tema ate ala mansa senungo aha kuomu me bele no ame kori kula.